نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما كنا عليه. قال ابراهيم بسم الله المرأة لا فرقاه كذا قلت من أقرأ اقرأ المثل يا إبراهيم تربع صوت طافا منكسا او على جدار الكعبة. خلنا من شروط الطواف ان يأتي بالطواف على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا اذا ابتدأ الطواف يستلم الحجر للتقبيل او الاستلام، ثم ينصرف من على يمينه، ينصرف على يمينه لاستقبال الحجر، كأنك وضعت الحجر يمينك على يمينه ويسارك على يساره، فتنعطف يمينه تنصرف على اليمين. هكذا يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف على يمينه. فإن طاف منكسا لا يصح التنكيس، إما أن يجعل الكعبة عن يمينه، أو التنكيس أن يعود القحقرى يرجع على عقبيه، وهكذا هذا كذلك لا يصح. فالطواف لا يأتي به هذه من شروط الطواف، من صحة شروط الطواف أن يكون كذا. نعم. وإن طاف منكسا يجوز فيه كسر الكعبة وفتحها، وعليه وعليه يقول بفضل مصر ومحسن، وإن طاف طوافا فلا إله. وكذلك لو طاف على جدار الكعبة قديما كان خارج عن الكعبة زعامة يسموها شادروان، وهذا الشادروان عبارة عن تدعيم أساس البيت، وكان مسطح، وكان بعض العوام يركب عليه ويطوف، فحذروا منه وظن أن هذا الجزء الذي هو زعامة يسموه شادروان في الفارسية ومو العربية، يعتبرونه أنه على أساس قواعد إبراهيم عليه السلام. إذا كان كذلك فإنه كأنه طاف على جدار الكعبة، فكأنما طاف على جدار الكعبة. ثم جاء عهد من العهود فجعلوا هذا الجدار الذي هو الشادروان على التأموه مع البيت، ضموه مع البيت، أصبح على شكل منحني، فيصعب على الراكب أن يمشي عليه، على الطائف أن يمشي عليه. ولذا لما قال من طاف على جدار الكعبة يريد به هذا المعنى، يريد به هذا المعنى. وكذلك من طاف على طرف الحجر راكبا الحجر، لأن الحجر الجزء الفراغ هذا 6 أذرع منه من البيت، والجدار المحيط به قد يكون على قواعد إبراهيم وقد لا يكون، والطواف عليه على الجدار نفسه لا يصح. أراد يبين أن الطواف لابد أن يكون بجميع جسده خارج عن البيت. أو لم ينهي، أو ترك شيئا من الطواف ينقل، أو لم ينهي، أو لم ينهي لم يكفي لو ترك شيء من الطواف بدأ من الحجر ثم قبل الحجر قطع الطواف فبقي عليه شوك لم يجزئه لا بد أن يأتي بهذا أو لم ينويه عند الست ما أراد أن يكمل رأى زحام أو سهم أو ذهب فهذا الطواف لا يجزئه هذا مراد اقرأ ما بعد من المثل إبراهيم طاف مفدسا او نجسا او عريانا المفدس يعني فاقد الطهورين نقض وضوءه او عليه نجاسة او طاف عريانا لن يصح لن يجزئه وكذلك الصلاة صلاة لا بدها من وضوء طهارة ولا بد من ستر العورة ولا بد من كذلك تطهير المكان المحل الذي يصلي فيه والثياب التي عليه المسألة هذه إذا جعلنا الطواف صلاة هل هذه شروط في صحة الصلاة بمعنى أنه لو طاف عريانا أو طاف عليه نجاسة لا يصح طوافه أو أن الأمر يخفف فيه المسألة فيها خلاف وجوب الطهارة باتفاق لكن شرطيتها هو المختلف فيه عند بعض الأئمة ليست شرطا الطهارة ليس شرطا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك إلا مجرد الفعل أنه طاف متطهرا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطواف كالصلاة لكن ليست كالصلاة في جميع أمورها بدليل أنه يصح فيها الكلام وأنه يقطعها وأمور أخرى فجعلوا الطهارة إنما هو واجب ولو لم يأتي بالطهارة أعاد وإن لم يعد فإن كان من الطواف الواجب الذي هو للعمرة أو الحج عليه هدي وصح طواف اسمعوا ما يقول الشرح الآن كلمة عريان ليس بالضرورة ليس عليه ثياب لا قد يكون عليه ثياب لكن تكون ثياب ممزقة تبدو منه عورته أو يكون الثياب مرتفعا عن الركبة حتى يبدي جزء من الفخذ عند من يرى الفخذ عورة فهذا يعتبر عريان ليس بالضرورة أن يكون بادي لا سروال عليه ولا ثوب عليه لا المعنى أنه كان غير ساتر لعورته نعم طلب من أبي بكر ألا يطوف بالبيت عريان ما الذي يقول هؤلاء الذين لا يرونه شرطا يقول أصل العري لا يجوز لا في الطواف ولا في غيره لأنه من باب استدعاء الفاحشة هذه الفاحشة لا بد من إزالتها لأنها فيها صد عن ذكر الله وفيها انتشار السوء في مظنة الناس لذا ننهى عن العري وعن السفور في أي موقف من الأسواق وغير الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن لا يطوف بالبيت عريان لأنه كانت عادة العرب أنه إذا جاء يرى أنه لا يجوز أن يطوف بهذه الثياب التي عصى الله بها إما أن يستعير ثوبا من أحمسي من قرشه إن القرص لم يجوز لهم يطوف بثيابه يستعيرون الثياب منها فإن لم يجد من يعيره ولم يأتي بثوب خاص لا بد أن يطوف عريانا امرأة أو رجل ولذا كان يسترونهم بأيديهم ويطوفون عراك لأنهم يرون أنه لا يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا بكر في السنة التاسعة قال أدب الناس لا يطوف بالبيت المشرك ولا عريان عرفنا هذا تقرأ اللهم صل على محمد وعلى إتلاف الوقوف يعني في عرفة لو كان غير متوضي صح وقوفه، ولو كان كذا صح وقوفه، لو كان عريانا خاليا عن الناس ما عنده ثياب صح وقوفه. نعم. قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاه من جميع الاحكام الا في اباحه الحكم. في روايه ليست المذهب عند احمد كالحنفيه يجزئه لو كان عليه ثياب نجسه وطاف بها. النجاسه يعني بها انه لو راها وهو في الطواف يتم طوافا، خلاف لو راها في الصلاه لا بد من غسله. فاذا صلى الانسان كما امره الله ثم راى نجاسه على خلاف هل يعيد او لا يعيد. فان حرث واجتهد ثم راى نجاسه ان كان في الوقت اعاد، ان خرج الوقت لا يعيد، صلاته صحيحه. والطواف مثل الصلاه عند الحنابله، والروايه التي يقول يجوز دل على ان النجاسه ازالتها ليست شرطا في صحه الطواف. نعم. عنه يخبرني ان الطواف عباده لا يقرر فيها الاستعمال، ولم ينصرف الى ذلك كالسعي، ويخبره بذلك لانه اذا لم يكن شرطا فهو واجب وتركه مشرك. نعم. وظاهره سواء امكنه الطواف بعد الطواف قد يقول ان من طاف وعليه نجاسه او لم يكن متوضئا عن عمد يجبره بدم سواء اعاد الطواف او لم يعد. نعم. وعنه ان لم يكن بها. وفي روايه ثالثه انه يجبره بدم اذا لم يكن بمكه، اما اذا سافر لا يجبره بشيء. نعم. وعنه يصح للناس ومعذور فقط. والرواية الرابعة يصح من طاف على غير طهارة ثم تذكر فطوافه صحيح، أو من معذور، إن هذا باتفاق الناس، المعذور الذي لا يستطيع الوضوء لا يستطيع كذا جاز له. نعم. وعنه يفرق دم. شكرا. وقائد وظاهره صحته من حائض وتجبره بدم. المرأة إذا حاضت وهي حاجة أو معتمرة ومعها رفقة، وعلم رفقتها أو علمت هي أنها لو تأخرت تضررت لا تستطيع السفر وحدها وليست لها نفقة ورفاقها لا ينتظرونها، فهل لها أن تطوف وهي حائض أو لا تطوف؟ الحنفية يرون أنها تطوف في هذه الحالة إذا كان علمت أن تأخرها فيه ضرر شديد عليها، ولها أن تطوف وهي حائض. عند غيرهم لا يجوز لها الطواف، تذهب ثم تعود، إن ذهب الحج وانتهى شهر الحج ولم تطوف تأتي بعمرة وتطوف وتذبح دم، لا بد أن تأتي بعمرة وتطوف من بيت، وإلا تنتظر. إن كان قبل الحج لا شيء عليها، وإن فرغ الحج وانتهى وقته فتأتي بعمرة. فالحنفية يرون طوافها في هذه الحالة للضرورة، وهذه رواية عند الحنابلة كالأحناف. اقرأ الرواية الثانية. وعنه تجبره بدمه. نعم. نعم. وعنه تجبره. ابن تيمية رحمه الله يقول لا دم لعذر، إذا كان معذورا وعلمت أنها إن تأخرت تضررت ولا تستطيع التأخر، لأن الحيض قد تحيض يوم عرفة أو تحيض بعد هذا اليوم، وعادتها أن يمسك معها 7 أيام أو 8 أيام، وطاف الناس ورموا الجمار وجلسوا يومين بعد العيد ولا بد أن يسافروا ولا يستطيعون التأخر، فيرى أنها تطوف لعذر ولا دم عليها. نعم. حجتهم أن الطواف أن منع الحائض من الطواف إنما هو خوف تلويث المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض من دخول المسجد قيامة للمسجد، لا لأن الطواف لا يصح لهن، لما نهى عائشة قال لا تطوفي بالبيت لأن البيت يكرم ولا تدخله حائض، لا لأن الطواف شرط. في هذا قول من رأى أن من به عذر له أن يطوف بالبيت على حالته. نعم. ويلزم الناس عن رفقتها، يجب عليهم انتظارها إن لم يكن تضرر، لكن لها رفقة يجب عليهم انتظارها. نعم. إذا طاف في ما لا يجوز لبسه، ما لا يجوز لبسه ما هو؟ حرير، بعضها حرير، شيء فيه مطعم بذهب، مال مسروق أو مغصوب، أو أن هذا الثياب عليه نجاسة، قال هذا مراد. نعم. وإذا أحدث القصر الموالاة في الطواف لا بد منها، يعتبره شرط. إيش الموالاة؟ يعني عدم قطعه بفترة، لا بد أن يكون متساوات، لو طاف شوطين ثم جلس يتحدث مع الناس ثم عاد ما يصح، لا بد أن يكون متساوات. ولو قطعه هذا التوالي، القطع إما يكون بحدث أو يكون بعذر من الأعذار الأخرى كصلاة فريضة أو صلاة جنازة. فإن كان بحدث، هذا الحدث إما أن يكون عن عمد منه أو يغلبه، إيش معنى يغلبه؟ يعني أحدث دون إرادة منه دون اختياره. فإن كان الحدث غالبا عليه غالبا له لم تكن بإرادته فيتوضأ ثم يبني على ما وقف عليه. هذا البناء، هذا الوضوء البناء إن لم يكن طويلا، بمعنى ذهب فتوضأ ووجد الماء متيسر وليس عليه زحام ثم عاد فيبني على ما مضى منه. وإن كان الفترة بين الطوافين يعني عدم الموالاة طويل فيستأنف يعيد الطواف من جديد. أول كانت مرافق المياه قريبة جدا من المسجد، الآن بعيدة وعليها قد يجد عليها زحام ومسافات طويلة، فيستحسن إلا في حالة زحام شديد وعليه طواف واجب كما نرى في أخريات رمضان وكما نرى أيام الحج، فهذا لو طلبت منه الإعادة فتكون مشقة كبيرة عليه، فيبني على ما مضى منه وأيسر للناس. وأما إن قطع الموالاة لعذر، هذا العذر إما أن يكون واجب قطعه كصلاة الفريضة، هذا يبني على ما، وإن كان لغير عذر ففيه خلاف، والصحيح له أن يقطعه، يعني العذر غير الواجب كصلاة جنازة أو مريض أراد رفعه أو رأى كذا حاجة لا بد من الوقوف عندها، فهذه جاز أن يفعلها ثم يبني على ما مضى من طوافه. معنى يبني يستأنف؟ يبني عن المكان الذي وقف منه يعود إليه، إذا قطع شوط في مكان ما ثم أراد أن يعود إليه يعود من حيث وقف. وإذا أراد قطع الطواف لعذر لغير عذر، شرع في الطواف ثم تذكر حاجة، شرع في الطواف ورأى زحاما، وشرع في الطواف وجد نفسه غير قادر لذلك، جاز له قطع أو لم يجد له؟ إن نافلة جاز له قطعه، النوافل جاز له قطعها، فإن كان الأحسن ألا يقطعها إلا لعذر. فإذا قطعها يستحسن أن يقطعها عن وتر، يعني إما يقطع عن ثلاث أو خمس، ما يقطع بثلاثين ولا أربع ولا ست، إذا رأى أنه ما لا يتم الطواف فأراد قطعه يتم الشوط فيقف على وتر، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أو قطعه بوقت طويل ابتدع، أما أولا ولأن الطهارة شرط وأظهره الحدث كالصلاة، وهذا ظاهر في الأمر بالعكس، فإن سبقه الحدث فأظهر وابتدع في رواية، وجزم بها المؤلف وغيره. وإن كان يسيرا تحت وإن كان عدم الموالاة يسير، كأن رأى إنسان لم يره فترة طويلة فوقف وسلم عليه وسلم عن أهله وكذا، هذا الوقوف يسير، هذا لا يعتبر فصل طويل، جاز له ذلك. وجد الطواف استحسن فيه أن لا يكون فيه كلام، ليس من السنة وليس من المستحسن أن يحدث الإنسان فيه كلام مما يجري في شؤون الدنيا. لكن رأيت إنسان وبششت في وجهه وسألت عن أهله وخطته، فهذا مما فيه إدخال السرور على قلب المؤمن، هذا من انتصال البر والأمن والمعروف يجر الإنسان عليها. ما عدا ذلك أن تتحدث وأنت تمشي مع زميلك أو تناظر في صفوف الجالسين تضحك مع هذا مع هذا، هذا لا يليق بالصائم. نعم. أو قيمة الصلاة أو أمر الجنازة إذا شك بنى على اليقين، هذه قاعدة منفردة لا تختص بالطواف ولا بالصلاة، أمور كثيرة جدا فيما يتعلق بالعبادات لما لا يصح إلا بعدد، سواء كان من الأزمان أو في الأمور الحسية. إذا شك أن أخرج الزكاة 5 أو 6 واجب عليه 5 ليرات أو 6 اجعلها 5، وكذلك إذا شك في عدد الطواف اجعله أقل شيء، لأن الأقل هو الاحتياط، ما زاد عليه تؤجر على الزيادة لأنها غير عمد، لكن لو نقص لم تبرأ الذمة. فمن شك في عدد الركعات أو شك في عدد الطواف قال تجني على اليقين، أنت شككت لي 5 أو 4 أيهما إذا فعلت فأنت متيقن، لقد 4 إذا جعلتها 4 فأنت على يقين فعلا أنك تتردد، 4 بقطع والخامس فأنت متردد فيه، فتبني على اليقين أي على الأقل. إذا قالوا بنى على اليقين أي بنى على أقل العدد. نعم. وذكر أبو بكر يعمل بمن ويأخذ بقوم عزيز نص عليه وينبغي تقييده، يعني أراد أقول له شكك جاء 2 أخبروه لا اشترط عدلا، لكن هكذا قال لك الرزاق الذين معكم 2 أكثر تم الطواف، وأنت شاك أو أنك تعرف أنك لم تطوف السابعة لأنه على عدد كذا في عليك، ولك أن تأخذ وأنت شاك في هذا العدد مضبوط أو غير مضبوط، ولك أن تأخذ بقولهما. وأما إن شككت في جميع العدد فلك أن تأخذ بقول واحد، إذا كنت أن تذكره وهو يطوف معك قال لا تكملنا وتممنا فتأخذ بقوله. نعم. إذا شك في الطهارة وهو فيه قال بطل الطواف، أما إذا شك في الطهارة بعد فراغك من العبادة لا يؤثر هذا الشك. من فعل شيئا ما من العبادات وانتهى منها وفرغ ثم شك لا عبرة بذلك الشك، سيما إذا كان الشك مستنكح، مستنكح يعني مصطلح بمعنى أنه لا يزول دائم بالإنسان. فغالبا يعتري بعض الناس سيما الذين يقبلون على الله عز وجل في أول أمره يأتيهم الشيطان من باب الصد والتثبيط، فيأتيه أولا من باب الوضوء يقول أنت ما توضيت، ما مسحت الرأس، ارجع أعد وضوءك، فإن لم يكن فقيه ما يعرف يرجع يعيد الوضوء، ثم يشككه أنك ما نويت، وهكذا يتلبس عليه حتى أنه يمضي ساعات ويضيع كثير من الماء لأجل أن يلحقه رهق فيمل العبادة، لأن هي قطع وصد عن سبيل الله. مثل هذا إذا شك في شيء واستفتى أحد طلبة العلم يقول لا عبرة بذلك، لا أنت فعلت، فإذا قلت ما مسحت رأسك فيقول بلى مسحت رأسي، واستمر على ذلك. أما إذا كان الشك طارئ ونادر جدا ورأى أنه لم يمسح يعيد مسح الرأس ثم يغسل رجلين، لا يعيد الوضوء كله، إلا إذا كان هناك فوت طويل بمعنى أنه لم تكن موالاة، فراغت ونشفت حتى انتهى وقت الوضوء ثم تذكر فأنت تعيد الوضوء. أما إذا كنت في أثناء الوضوء أو بعد الاستراحة بقليل تمسح رأسك وتغسل رجليك فقط من ذاك. وكذا من شك طهارته في الصلاة ولم يكن يعتاد أن يشك، قال إذا شككت في الصلاة فإن لم تستيقظ فارجع فتوضأ وصلي، وكذلك في الطواف، وكذلك في الطواف، إلا إذا اعترى الإنسان شك مستنكع، ففي هذه الحالة يعلم أن الشيطان إنما أراد صده وتثبيطه. والإنسان إذا شك توضأت أنت في الصبح وخرجت متوضئ، لأنك تعلم أنك إذا جاء وقت الظهر يصعب عليك الوضوء إما للبس أنت فيه أو لعدم وجود الماء المتيسر أو المكان الذي تتوضأ فيه، ويحافظ الإنسان على وضوءه ثم تشك هل أحدثت أو لم تحدث. هنا في هذه الحالة يبني على اليقين. ما معنى البناء على اليقين هنا؟ البناء على اليقين أن تنظر قبل حدوث هذا الشك ما الذي كنت عليه؟ خرجت متوضي، فمعنى الصحيح أنك على وضوء، فلو شككت بعد حدث هل توضأت أو لم تتوضأ حالة الصلاة وعادتك كثرة الوضوء ثم شككت هل أنت متوضي ولا غير متوضي، تبني على اليقين. إيش معنى بناك على اليقين؟ تبني على الحالة التي كانت معك قبل حدوث الشك، فالأصل أنك لم تتوضأ فتعيد الوضوء. إذا علمت أنك توضأت ثم شككت هل أحدثت أو لم تحدث تبني على اليقين، بمعنى تبني على الحالة التي قبل حصول الشك فأنت متوضأ، اضبط هذه القاعدة ترتاح. أما إذا كان الشك متوالي ويبتلى بعض الناس هذا وسواس لا عبرة به، وقد ينجح الإنسان ويستعين بالله فيعصمه الله من الشيطان في حالة الوضوء فيأتيه من باب الحدث فيبين له أنك أحدثت ألم تسمع صوتا، فيكون قد تكون قرقرة في البطن وليس صوتا صحيحا. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أن الإنسان إذا صلى ورأى أنه كأن شيئا خرج منه فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، إن شممت ريحا أو سمعت صوتا خرج من مخرجه فذاك حدث، وإلا لا تعره، لأن الشيطان يأتي إلى مقعد ابن آدم فيعمل فصلا كأنما يقطع خيطا ويظن الإنسان أن خرج منه شيء، فإذا ابتلي بهذا الوسواس فلا يعتبره ولا يعتمد عليه، والصحيح أنه لن يحصل منه شيء. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. إذا قلق المتمسك ما علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطواقين وجهله أراد يقول عن المتمتع إذا جاء ثم علم أن أحد الطوافين من المتمتع عليه طوافان، المتمتع يأتي طواف عمرة ويحل منها، ثم إذا حج يطوف طواف الإفاضة. ثم تذكر أن أحد الطوافين لم يكن فيهما على وضوء، ولكن لا أدري أيتهما، جهل عين الطواف ولكن تأكد أنه أحدث في أحدهما، فما الحكم؟ قال يأخذ أشدهما، وأشدهما طواف الإفاضة لأن فيهما الزحام وفيها كذا، هكذا أراد أن يقول ما بعد مسألة التنيع. هذا بالنسبة للرجال، الأفضل أن يصلوا خلف المقام، والنساء لا يجوز لهن في أماكن الزحام، ما يستطيعون خلف المقام يستعدون. لكن بعض الجهلة حفظهم الله قاتلون حتى أسدت النساء خلف المقام. الأفضل خلف المقام إلا إذا رأى فيه زحاما ورأى فيه بعض ما يشوش الخوف. وهذه الصلاة ليست واجبة عند بعضهم وواجبة عند بعض، ومن لم يرى أنها واجبة قال أنها سنة، ومن لم يرى أنها واجبة قال أنها سنة. وسنيتها تظهر أنه لو قام صلاة الفريضة طاف قبل المغرب وانتهى من الأشواط ثم أقيمت الصلاة فصلى، فهؤلاء يرون أن صلاة الفريضة تجزي عن ركعتي الطواف، لأن المهم أن يأتي بصلاة عقب الطواف كتحية المسجد. إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي صلاتك أي صلاة كانت، وكذلك إذا طفت فلا بد أن تصلي صلاتك أي صلاة كانت، استحسن أن تصلي صلاتك أي صلاة كانت. فمن رأى وجوبها قال لا بد أن يصليها إما بعد فريضة حتى ولو نسيها فخرج عن مكة يصليها خارج مكة. نعم، اسمع ما يقول المصنف. الشعر يقول بعد الطواف يذهب إلى الملتزم، هذا ما ورد، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعله الإنسان من غير تأخير زماني، لا يقول بعد الطواف لا قبل الطواف، لا بأس، أما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل. نعم. الفقهاء رحمهم الله لا سيما في الكتب الموسعة يذكرون الصحيح من الأقوال وبين أنه صواب، ثم يذكرون القول الضعيف أو الباطل لتتبين أن هناك من يقول بهذا القول فلا يخضع كذلك. لا المراد أن تقرير هذا هو الصحيح، لا، إنما ذكروا المزاقون من كبار الحنابلة، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. فهذا يقول أنه إذا طاف وجاء عن مقام إبراهيم المسجد يده ويدعو الله، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، ولو فعله أحد منهم لنقل إلينا. فما كان من عبادات أمورها توقيفية لابد أن يأتي سند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فما لم يفعله فلا خير فيه، ولا يجوز الإنسان أن يشرع باختياره وهواه، وإلا أصبح لكل إنسان ولكل قوم عبادة. فقال هذا يفعل ذلك، فقال لا، لا يصح ولا يكون. فإذا ذكر هذا الشارع تلك الأقوال إنما أراد التنبيه على أن هناك أقوال ضعيفة أو لا تقل. نعم. ثم يصلي ركعتين ولا أن يقوم خلف المقام ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتان السورتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتهما في ركعتي الفجر والركعتين بعد ركعتي الطواف، وكان يقرأ في الركعتين اللتين قبل الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون، ثم يأتي بالوتر قل هو الله أحد. فسورة الكافرون فيها التبرؤ من الكفر وأهله، يعني أنك متبرئ تتنصل من الكفر وتتنصل من أهله ولا تعبد ما يعبدون وأنت بعيد عن ذلك، وكأنك تبين إنما أنت إلهك إله واحد وأنك على دين إبراهيم. ثم في الركعة الأخرى تقرأ به بعد الفاتحة تقول هو الله أحد، أنت حين تبرأت من جميع الآلهة ومن أنواع الكفر واتجهت إلى الله وحده أثنيت على الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات الجليلة أنه واحد لا شريك له في إلهيته سبحانه وتعالى، وأنه فرد صمد يصمد إليه الخلائق كلهم، وأنه لا شريك له لم يلد ولم يولد. فإذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن في الأجر. نعم. وظاهره يعني ظاهر عبارة المصنف أنه يجوز لك فعل ركعتي الطواف في غير المقام. نعم. عمر رضي الله عنه ما أنه لا يرى ركعتي الطواف تكون في وقت نهي، صادف وقت نهي فصلاهما خارج مكة كان مسافر، أو أنه نسيهما فتذكرهما في آخر مكة. المالكية والحنفية يرون الصلاة في أوقات النهي لا تجوز، فمن طاف لا يصلي ركعتي الطواف حتى يخرج وقت النهي. نعم. وجوبهم عن وجوب ركعتين الطواف مو قراءة، وجوب ركعتين من الحنابلة واجب. نعم. ولو فرض الفريضة بعد فأدأه عنهما لركعتين الإكراه وعنه أنه يصليهما بعد المكتوبة. إذا قلنا أنها واجبة معناها لا بد يصليها بعد المكتوبة، هكذا يقول الزهري. الزهري من كبار المحدثين التابعين رضي الله عنه، لما سئل عن ركعتي الطواف هل يغني عنهما فريضة قال أما فعله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي خلف كل طواف ركعتين فلا يجب فريضة عنه. نعم. تنبيه لا تجمع قال يقول لو إنسان طاف سبع فما أراد أن يصلي لهما ركعتين، أراد أن يستمر، لكن الاستمرار بنية طواف آخر. الصلاة قد يصلي الإنسان 10 ركعات 8 ركعات 6 ركعات يسلم واحد، أما الطواف فعند السبع تنقضي الطوافات برغبته أو لم يرغب، كالصائم إذا غابت الشمس أفطر، أكل أو لم يأكل أفطر حكما، يعني إن كان هناك إمساك فلا أجر له. كذلك الطواف إذا طاف 7 انتهى الطواف رغب أو لم يرغب، إن هذا هو السنة المشروعة. لكن لو أراد أن يواصل الطوافات بنية أخرى للطواف الآخر جاز له أن يأتي ب7 ثم 7 ثم 7 ما شاء من عدد، ثم يجمع الصلوات في وقت آخر، بدل ما يصلي يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يطوف 7 أخرى ويطوف ركعتين، يطوف 7 ثم يطوف عليها 7 يصلي أربع ركعات، ركعتين بالأولى وركعتين بالثانية. هذا معنى وله أن يجمع الأشواط في صوت واحد. هل إن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يقع منه إلا سواء إلا طوافا مستقلا، لكن فعلته عائشة وفعله البسور بن مخرمة رحمه الله، فكان يجمعها الطوافات ويصلون بعد ذلك لكل طواف لكل أسبوع ركعتين. قص عليه كفصله، اللام هذه أصلها كاف، أضيف إليها حرف الكاف، كفصله بين الفرض والسنة. ثم يعود إلى الركن. صلى الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى باب الصفا. استحسن من استطاع يأتي الحجر كان يتعذر هذه الأيام، إذا طاف الطواف يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى باب الصفا. لا عبرة الخروج من باب من الأبواب، لكن مهم يذهب إلى الصفا. وقالوا باب الصفا لأنه كان قريب إلى الصفا، إذا ذهب إلى الصفا رقاه. هذا الطواف لمن؟ للقاضي الأفقي الذي يام الأفاق، جاء بعمرة أو إفراد أو قران فطاف. فالطواف قد يكون طواف عمرة، الطواف العمرة طواف واجب، فيذهب فيسعى. وقد يكون الطواف للمفرد طواف قدوم، إذا جاء مفردا ما في طواف واجب عليه، فيسمى طواف القدوم، ثم يذهب فيسعى. عرفنا هذا؟ والقارئ كذلك يطوف لعمرته ثم يسعى إن شاء، لأن القارئ له طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، إن شاء قدمه إن شاء أخره. بالنسبة ذكرنا هذا لأنه إذا طاف هذا الطواف الواجب ذهب إلى إيه؟ إلى المسعى فرخ الصفا. والمكي إذا أراد أن يحج يسعى ولا ما يسعى؟ الموجود في مكة وراد حد يحج، المكي معه عليه طوافه، يطوف ولا ما يطوف؟ هذا طواف يحرم ثم يذهب إلى منى. اللي من مكة حد يطيل حد يحج ما عليه طواف، ما في طواف هناك مسنون ولا مشروع إلا الطواف العادي هذا، لكن طواف من سنية الحج لا يعرف، ولا يجب عليه طواف حتى يخرج إلى البلد ثم يعود. عرفنا هذا؟ فإذا أراد أن يسعى قبل الخروج إلى عرفة ومنى يسعى ولا ما يسعى؟ هذا السعي من رأى أنه لا يكون إلا بعد طواف، قال لا بد أن يكون بعد طواف مسنون أو واجب، رجم عن الركن هنا، إما يكون طواف واجب، والمالكية يرون طواف الخطوب طواف واجب، والحنابلة غير يرون طواف سنة، إما أن يكون طوافا مسنونا أو واجبا ثم يسعى بعده. انتبهوا لهذه النقطة، عرفنا هذا؟ فإن لم يكن طواف مسنون وليس بطواف واجب، ليس طواف عمرة ولا طواف حج، وليس من الطواف المسنون المطالب فيه كطواف القدوم. فيقولون السعي لا يقع، لا يعرف سعي إلا بعد طواف فلا يسعى. عرفنا هذا؟ عند الحنفية وأقوال كثيرة عند الشافعية أنهم يرون أن المبتدي إذا أراد أن يحج يطوف طواف ثم يسعى بعده، يجيزون السعي بعد طواف أي طواف كان. لكن هذا الذي تقول له طف بالبيت لا بد أن يكون الطواف يتعلق بالحج، مع أنه لا يعرف عن النبي ولا عن الصحابة أن المبتدي يطوف بالبيت، لا سنة ولا واجب ولا شيء آخر. إذا كان يرون السعي يجوز بعد طواف أو لا يكون إلا بعد طواف، ما نوع هذا الطواف؟ لابد أن يكون السنة. يقول لا طواف عادي، يطوف به طواف عادي ليستحل به السعي، ليستحل به السعي. يفعله كثير من المكيين تقليدا للحنفية ولبعض أقوال الشافعية. ولعل الصواب هو القول الأول أن السعي لا يكون إلا بعد طواف واجب أو طواف مسنون. فإذا انتهى من الطواف والسلام الحجر يخرج إلى الصفا ويرقى الصفا ويبدو الآيات التي وردت إلى الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. إذا وقف على الصفا يرقى الجبل يصعده، إنه كان أوله درجات سابقة والآن الدولة وفقها الله ما حدث حتى وصلت أطر الجبل. والمرأة لا يجب عليها الصعود، المرأة لا يستحسن في حقها الصعود ولا يستحسن في حقها السعي بين النيلين، ولا يستحسن ولا يستحب في حقها الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لمن كان قادما من خارج مكة، لأن السدر والتجميع أفضل لها. فإذا صعد الصفا حاول أن يستقبل البيت، فإن رآه أفضل، فإن لم يره فليوجه وجهته إلى الكعبة إلى القبلة، فيكبر ثلاث تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول التكبير ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبع مرات، ثم يعيدها كلها حوالي ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وكان يفعله رضي الله عنه في كل شوط على الصفا وعلى المروة. ولذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لقي الصفا بقي طويلا يذكر الله ويعظمه ويدعوه، حتى كان نافع يقول كنا شبابا وكان عبد الله بن عمر يدعو فيطيل الدعاء ويذكر الله فيطيل الذكر حتى نمل من وقوفنا. الحقهم سأل سيما القادم من سفر وبعد طواف وزحام وخرج إلى الصفا تجد النفس منكسرة وضعيفة لا تستطيع الوقوف. يستحسن إنسان يأتي بالذكر المعلوم يدعو الله بما شاء ثم يهبط. نعم نعم. ترتدي النصف والمرأة في كل شوط. إيه دخل. هذا ورد. يقول كذا في قول المرأة. إيه. بعد ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ذكره الشارح حسن وجيد، لكن ليس في هذا المقام. يحيي ويميت بيده الخير، هذه الفاظ أو في أوراد الأوراد عنه صلى الله عليه وسلم المأثورة إما أن تأتي مؤقتة بزمان ومكان، فيستحسن للمؤمن باتباع أن يقولها نصا كما قالها صلى الله عليه وسلم، كما أن في الأذان إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ما تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا باتفاق الناس، باتفاق من رأى زيارة الصعيد ومن لم يرى كلنا موافقين على هذا. ثم يأتون للتشهد يستغربون أنك تقول لا تقول أشهد أن سيدنا محمد. يقول لما يحمدون هذا هناك يوافق عليها وهنا لم يوافق عليها والباب واحد هذه الصلاة وذاك أذان. فأنت لم توافق على هناك لأن إجماع الناس كبيرهم وصغيرهم على اختلاف ألوانهم وشاربهم وسائر المؤذنين في أفاق الدنيا كلهم يقولون هذا يقتصرون عليه لكن يأتون في التشاؤم ويزيدون ويقال أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر قالها صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يقول كل الناس قال كل الناس تحت لواء إبراهيم فما بعده ثم قال أنا سيد ولد آدم كلمة ولا فخر أي لم أقولها افتخارا إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه صلى الله عليه وسلم هذا الذبل إذا كان هو سيد ولد آدم فعلا وحكما فاتباعه والاقتداء به فيما قاله من كلمات لأن فيها العصمة وفيها الخير إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير من قالها 10 مرات أو 100 مرة فتقيد بهذا اللفظ إذا كنت خارج عن هذا الذكر الذي هو بعدد ومؤقت إذ ما شئت من تعظيم وثناء تؤجر عليه فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا.